إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله في درسنا في هذا اليوم، وإن شاء الله نواصل يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع إن شاء الله حتى ننتهي بإذن الله تعالى من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يكون يعني جدول المحاضرات الأسبوعي إن شاء الله يعني إلى الحج كذا بإذن الله، يوم الأحد والاثنين نشرح فيهما كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي إن شاء الله، ويوم الثلاثاء شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ويوم الأربعاء درس الفقه من كتاب دليل الطالب إن شاء الله. يكون هذا الجدول بإذن الله إلى يعني الحج كذا تقريبا، أو إلى يعني نهاية السنة الميلادية الحالية إن شاء الله تعالى، ونجتهد في إنهاء كتاب الشمائل المحمدية بإذن الله خلال هذه الفترة بإذن الله تعالى. وكنا قد توقفنا قبل رمضان في شرح هذا الكتاب الكريم، كتاب الشمائل، توقفنا عند الباب 39، وهو باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا هذا الكتاب كتاب الشمائل يورد فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، يورد فيه أحاديث نبوية شريفة تتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية وما يتعلق بعادات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، كما يعني رأينا في أكله وشربه ومشيه ونومه وجلوسه وصفة حديثه صلى الله عليه وسلم وكيفية عبادته وغير ذلك من الأمور، حتى يخرج القارئ لهذا الكتاب يعني بصورة متكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقة حياته ومعيشته صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك يستطيع إن شاء الله أن يعمل بما في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جزاكم الله خيرا. فحتى يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج المسلم إلى أن يتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب كما ذكرنا في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمه الله الإسناد إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه أنه كان إذا أخذ مضجعه يعني رقد على الفراش وبدأ يستعد للنوم ويتهيأ للنوم، فكان صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى تحت قده الأيمن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الجانب الأيمن، فكان يضع خده اليمنى يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الدعاء، يقول ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وساق إسنادا آخر وفيه يوم تجمع عبادك، ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. واضح؟ البعث هو الإخراج من القبور والجمع، وجمع الناس في أرض المحشر. والملاحظ أن أدعية النوم، أن أدعية النوم وأدعية الاستيقاظ دائما فيها التذكير بالموت وبالبعث بعد الموت، لأن النوم يشبه الموت وهو موتة صغرى، لأن الروح يعني تفارق البدن يعني بكيفية ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل، الروح لها اتصال بالبدن، فيحصل يعني نوع مفارقة عند النوم، لكن طبعا مفارقة غير المفارقة التي تكون عند الموت، لكن هناك يعني شبه بين النوم والموت. والله تعالى قال في كتابه الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين الموت يتوفى الأنفس يعني يقبض الأرواح ويرفعها إليه، والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، يعني عند النوم يتوفى الله الأنفس التي لم تمت، يعني يتوفاها الله في منامها. إذن المنام نوع من الوفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني توفي النفس عند الموت هذه يمسكها الله سبحانه وتعالى ولا يعيدها إلى الجسد مرة أخرى، لكن الأخرى التي لم يقضي الله عليها الموت وتوفاها في النوم فقط فهذه يردها الله سبحانه وتعالى إلى صاحبها مرة أخرى إلى أجل مسمى، إلى الوقت المحدد. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما من خلال أدعية النوم والاستيقاظ يذكر بالموت وبالبعث بعد الموت، النوم يذكر بالموت والاستيقاظ يذكر بالبعث بعد الموت. الحديث الذي بعده عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. برضو نفس الشيء، إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني أيقظنا بعدما أنامنا. فالنوم هو يعني موتة صغرى أو فيه شبه بالموت، فقال أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إليه البعث والمرجع يوم القيامة. الحديث الذي بعده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما، جمع كفيه فنفث فيهما، والنفس هو نفخ مع ريق يسير أو خفيف، يعني نفخ معه يعني رذاذ خفيف من الريق، هكذا يعني نفث فيهما، جمع كفيه فنفث فيهما هكذا ثلاث مرات، وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرز من الشيطان ووقاية للمسلم بإذن الله تعالى. إذا أوى الإنسان إلى الفراش يجمع كفيه وينفث فيهما، وورد في بعض الروايات 3 مرات هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، ثم بعد ذلك يمسح بهما ما استطاع من جسده، يعني ما يستطيع أن يمسحه بيديه من الجسد، وتكون البداية بالرأس والوجه، يبدأ بهما رأسه ووجهه، يبدأ بمسح الرأس والوجه، ثم يعني يمسح ما أقبل من جسده، يعني هذا الذي يبدأ به، ويمسح ما استطاع من جسده، ما استطاع أن يوصل إليه يديه من جسده يمسحه به، فيحصل بذلك بركة وحفظ من الله سبحانه وتعالى للمسلم. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، والنفخ اللي هو يعني صوت النفس، صوت النفس عند خروجه، لكن النفخ يعني غير الشخير، يعني النفخ ليس هو الشخير، ولكن يعني صوت التنفس، يعني إذا كان بقوة وكذا مع النوم فيخرج صوت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، وكان إذا نام نفخ، يعني عند الاستغراق في النوم، فكان هذا يعني من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، آذنه يعني أعلمه بالصلاة، أي بصلاة الفجر، أعلمه بلال بصلاة الفجر، وكانت هذه يعني عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة بلال، دائما كان بلال يأتي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحضور وقت إقامة صلاة الفجر، ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم صلاة الفجر. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، يعني فأعلمه بالصلاة بدخول يعني وقت إقامة صلاة الفجر، كان بلال يأتي عند وقت الإقامة. الحديث الأخرى فيها يعني توضيح لهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي من الليل ما كتب له صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من عادته أن يصلي في آخر الليل، يعني ينام من أول الليل شيئا ثم يستيقظ فيصلي حتى يأتي وقت أذان الفجر، فإذا أذن الفجر ركع ركعتين خفيفتين، هما سنة الفجر القبلية، كان يصلي ركعتين خفيفتين في بيته، ثم يضطجع على شقه الأيمن فينام حتى يأتي وقت إقامة صلاة الفجر، يعني كان هذه النومة بين يعني بعد أذان الفجر وصلاة سنة الفجر القبلية إلى أن يأتي وقت إقامة صلاة الفجر. فكان بلال رضي الله عنه يأتي ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه بدخول وقت الفجر. كان أحيانا ينام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا بعد صلاة سنة الفجر القبلية يتحدث مع أزواجه. كان جاء أيضا في حديث آخر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم إن كنت قائمة حدثني وإلا اضطجع، إذا كانت قائمة حدثها، يعني جلس يتحدث معها حتى يأتي موعد إقامة الفجر، وإلا اضطجع على شقه الأيمن يستريح حتى يأتي بلال. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، صلى صلاة الفجر ولم يتوضأ رغم أنه نام ونفخ صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بلال قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ. في الحقيقة موضوع النوم هل هو من نواقض الوضوء أم لا فيه خلاف طويل بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، بعض الفقهاء يقول النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، ويستدل بأدلة من ضمنها هذا الحديث، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وذلك طبعا لأنه نام على وضوء، يعني كان توضأ وصلى صلاة الليل وصلى سنة الفجر، فما دام يعني نام على وضوء إذا استيقظ من النوم له أن يصلي مباشرة بدون إعادة الوضوء. وفريق آخر من الفقهاء يقول النوم ينقض الوضوء مطلقا، وآخرون يعني لهم إيه تفصيلات في هذا، بعضهم يقول النوم القليل لا ينقض الوضوء والنوم الكثير ينقض الوضوء، ويحملون يعني هذا على أنه نوم يسير، والنوم اليسير يعني لهم إيه بعضهم يقول يرجع فيه إلى العرف، بعضهم يقول النوم اليسير هو الذي يعني إذا نبه أن يعني يتنبه فيه النائم لأدنى حس أو أدنى حركة، وأما النوم الكثير فهو الذي لا يتنبه فيه النائم لما حوله من الصوت والحركة وكذا. وبعضهم يقول النوم القليل أن يخفق رأسه يعني خفقة أو خفقتين أو كذا يكون يسيرا، وأما ما زاد على هذا فهو كثير. والبعض يقول نوم المضطجع ينقض الوضوء، وأما نوم الجالس يعني فلا ينقض الوضوء. وهناك يعني مذاهب متعددة، يعني تقريبا 8 مذاهب حكاها النووي والشوكاني وغيرهم في موضوع النوم. والفريق الذي يرى أن النوم ينقض الوضوء يقول يعني هذا الحديث خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني وكذا. يعني حتى هذا في الصيام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يواصل ولا يتسحر، وهذا كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأكل، ويقول يعني إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني وكذا. فقال يعني هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل نوم يعني بقية الناس وكذا. والآخرون يعني منهم من يقول هذا نوم يسير يعني فلم ينقض الوضوء لأنه نوم يسير وقليل وكذا. على كل حال يعني تفصيل ذلك في دروس الفقه يعني، لكن الغرض هنا بيان يعني شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادته في النوم وفي الاستيقاظ للصلاة. قال وفي الحديث قصة، القصة اللي هي قصة نوم عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه. كان ابن عباس يعني غلاما صغيرا، لأنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة، ففي ذلك الوقت يعني كان ابن عباس يعني غلاما صغيرا، ورغب أن يعني يراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وكيف يصلي بالليل، وأن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وخالة ابن عباس هي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحين ابن عباس ليلتها الليلة التي ينام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فنام عندها ليلة من الليالي يعني بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إيه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكذا. وفي هذه الليلة أحضر الوضوء لرسول، أحضر الوضوء فتح الواو والماء الذي يتوضأ به، وأعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة ليقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قالوا كانت يعني ببركة خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. وسيأتينا يعني مقتطفات من بقية القصة في الأبواب القادمة إن شاء الله. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. آوانا يعني جعل لنا مسكنا نأوي إليه ونبيت فيه، ولم يجعلنا من المشردين يعني الذين لا مأوى لهم أو لا مسكن يعيشون فيه. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني كثيرون لا كافي لهم ولا مؤوي لهم، يعني لم يكفهم الله تعالى ولم يؤوهم. بعض الناس يعني لم يعني يعطيهم الله سبحانه وتعالى ما يكفي حوائجهم وكذا، فهم محتاجون، ليس عندهم طعام يكفيهم أو ليس عندهم شراب يكفيهم أو ليس عندهم يعني مأوى يأوون إليه أو كذا. يعني فكون الإنسان قد امتن الله عليه وكفاه وأعطاه يعني كفايته وأعطاه مأوى يأوي إليه، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر. فكان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، وعرس يعني نزل في السفر من آخر الليل، عرس هذه في لغة العرب تأتي على يعني بمعنى أن المسافر إذا نزل في آخر الليل يعني كان يسير في طريق السفر ثم استراح يعني خرج عن الطريق لينام ويستريح على جانب الطريق حتى يطلع النهار يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل، يعني أبو قتادة كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل يعني كانوا ساروا بعض الليل في طريق السفر ثم انتحوا جانبا يعني ليناموا، نزلوا منزلا ينامون فيه حتى يطلع الصباح أو كذا. إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. يعني هذه الصفة يعني صفة المتحفز الذي يعني يريد ألا يستغرق في النوم. ونصب الذراع يعني رفعها، يعني يرفع الذراع بعض الشيء ويضع رأسه على كفه، يعني تكون نومة غير كاملة أو نومة يعني فيها قلق يعني وعدم راحة يعني هكذا يعني. فيعني ينام أيضا على الشق الأيمن، ولكن ليس الاضطجاع يعني كاملا، ولكن يكون متحفزا. وهذا إذا كان يعني التعريس يعني قبيل الصبح، يعني نزلوا ليناموا قبيل الفجر بقليل أو كذا، لأن المسافر يكون متعبا ومرهقا من السفر، والفجر إذا بقي عليه وقت قليل فإذا نام نومة يعني مريحة فيخشى عليه أن يستغرق في النوم وتفوت صلاة الفجر، فيعني حتى إيه يعني يأخذ بالسبب حتى لا يعني لا يستغرق في النوم وتفوت الصلاة. التعريس هنا. نعم العرس طبعا يأتي بمعنى الزواج، استعمل آخر يعني كلها فيها نوم يعني وفيها صحيح. نعم نعم يأتي العرس، والزوجة يقال لها العرس بكسر العين، العرس هي الزوجة والعرس هو حفل الزواج وكذا، هي نفس المادة يعني، لكن هذا استعمال آخر يعني نفس المادة أو كذا. الباب الذي بعده وهو الباب الأربعون، باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث، أولها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، يعني حتى تورمت قدماه، والمراد هنا صلاة الليل، يعني صلى بالليل حتى انتفخت قدماه، يعني حتى تورمت قدماه من طول القيام ومشقته. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يطيل القيام بالليل، وسيأتينا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال يعني قام مرة بالليل فقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، يعني على خلاف ترتيب المصحف، يعني بدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كانت قراءته مدا مدا، ويطيل القراءة ويطيل الركوع، يعني حتى يكون ركوعه قريبا من قيامه، ورفعه من الركوع قريبا من ركوعه، وسجوده قريبا من ركوعه، وهكذا صلى الله عليه وسلم. فقام حتى تورمت قدماه، وقيل له يعني لماذا تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يعني ظنوا أن الإنسان يعني يحتاج إلى إجهاد نفسه في العبادة طلبا للمغفرة، فقالوا يعني هذا الإجهاد النفسي في العبادة هذا يحتاجه المذنب يعني حتى يتوب الله عليه وحتى يكون كفارة لذنوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله تعالى بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في أول سورة الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أليس هناك سبب آخر يدعو إلى يعني إجهاد النفس في عبادة الله تعالى، وهو شكر الله تعالى على نعمه، ومن ضمن نعمه نعمة مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب، فهذه نعمة تستوجب الشكر. وهذا الحديث أيضا يبين أن الشكر لا يكون فقط باللسان بمعنى أن يقول الإنسان الحمد لله أو نشكر الله، بل يكون أيضا بالعمل والعبادة، يعني كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يعني لا يكون فقط باللسان بل يحتاج إلى العمل والعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قيامه لله تعالى هذا شكر لله تعالى على نعمه، ومن ضمنها نعمة المغفرة. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. ترم يعني تتورم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه رواية أخرى لنفس الحديث. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا رواية أخرى لنفس الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. الحديث الذي بعده عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. الأسود بن يزيد من علماء التابعين يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فقالت: كان ينام أول الليل، كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر. كان ينام أول الليل. عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني كيف كان ترتيبه، يعني متى ينام ومتى يصلي. فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، يعني ينام أول الليل ثم يقوم يصلي بعد مضي أول الليل، يقوم يصلي، فإذا كان من السحر أوتر، يعني يظل يصلي، ينام يعني قليلا من أول الليل ثم يستيقظ فيظل يصلي إلى وقت السحر. وقت السحر قالوا هو آخر ساعة قبل الفجر، آخر ساعة قبل الفجر، الساعة الأخيرة قبل الفجر هي ساعة السحر أو وقت السحر، وهو الوقت الذي يتناول فيه الصائم طعام السحور، والذي قال الله فيه: والمستغفرين بالأسحار. فإذا كان ينام من أول الليل، يعني بعض الوقت، ثم يستيقظ فيظل يصلي حتى يجيء وقت السحر، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله. وهنا حاجة يعني قالوا إلى الجماع أو معاشرة الزوجة أو كذا، يعني كان ينام أول الليل ثم يستيقظ فيصلي حتى يجيء وقت السحر فيوتر صلى الله عليه وسلم، ثم يأوي إلى فراشه في وقت السحر. فإذا كان له حاجة إلى أهله، يعني حاجة إلى الجماع أو معاشرة الزوجة أو كذا، ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب. فإذا سمع الأذان وثب، يعني قام في نشاط، ويعني نهض يعني بقوة ونشاط. فإذا سمع الأذان وثب قال يعني وسب أي قام بنهضة وشدة، قام بنهضة وشدة، يعني يقوم في نشاط يعني وكذا إذا سمع الأذان. فإن كان جنبا أفاض عليه الماء من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. فهذا يعني كان ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. إذا كان يعني جنبا، إذا سمع الأذان يغتسل، وإذا لم يكن جنبا يعني فيكون وقت السحر ينام، ثم إذا استيقظ للفجر في هذه الحالة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره، يعني أخبر قريبا الراوي عن ابن عباس قريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنها، الذي نفس الحديث الذي مر بعضه قبل قليل. أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. يعني نفس الوسادة، النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع الوسادة لما يوضع تحت الرأس، يعني ما يضع النائم تحت رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل الوسادة، وابن عباس نام في الجانب الآخر من الوسادة. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام إلى نصف الليل تقريبا، يقول أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني نام إلى حدود نصف الليل. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، فجعل يمسح النوم عن وجهه، وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، آخر عشر آيات من سورة آل عمران، اللي هو من أول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. قال ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء. قام إلى شن معلق، يعني قربة معلقة، قرب الشن وقربة من الجلد، تكون قربة من الجلد وتعلق في سقف البيت أو كذا، يعني لتبريد الماء، يعني كانوا يضعون الماء في قربة من الجلد ويعلق يعني عاليا حتى يكون أبرد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، ثم قام يصلي، يعني صلاة الليل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه فوضع، قمت إلى جنبه يعني قام يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ليأتم به. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، أخذ بأذن اليمنى ففتلها، يعني لفها ولواها برحمة ورفق، يعني فتل الأذن يعني حركها كذا برفق. يعني قالوا لإيه يعني، هو طبعا برضو هذه الرواية مختصرة، يعني بعض الروايات يعني في صحيح البخاري وغيره فيها أن ابن عباس وقف أول شيء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان نفسه مكبر للإحرام دخل في الصلاة، فجاء ابن عباس فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يتوضأ وتأخر، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ودخل في الصلاة وابن عباس توضأ بعده ثم جاء، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم بيده من خلفه حتى جعله عن يمينه، انه لا يعرف يعني كيف موقف المأموم اذا كان واحدا، يعني فوقف عن يسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. ثم في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فأطال القراءة، وكان الليل يعني مظلما وأطال القراءة، وخشي أن ينعس ابن عباس يعني هو في الصلاة وكذا هو إلى جواره وأطال القراءة، والليل يعني مظلم وكذا والقراءة طويلة، فخشي أن ينعس يعني، فجعل يفتل أذنه بيده وهو في أثناء الصلاة حتى يعني ينبهه وينشطه ويؤنسه يعني. وهذا طبعا يفيد جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، سواء لمصلحة الصلاة أو لترتيب الصف وكذا، مثل يعني تحريك ابن عباس لإدارته من الخلف وجعله عن اليمين، هذه كلها حركة، سواء يعني حركة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك يده أو حركة ابن عباس كونه يدور من الخلف ويأتي عن اليمين، وكذلك فتل الأذن برضو هذه كلها من الحركة اليسيرة المعفو عنها في الصلاة للمصلحة وللحاجة. طيب قال ففتلها فصلى ركعتين، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. احنا ذكرنا كم واحدة مرة اخرى، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن اللي هو راوي الحديث عن مالك، قال معن ست مرات، ست مرات يعني ذكر ايه 12 ركعة، يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فذكرها ايه 6 مرات. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى، هو الاول هنا بعد 6 مرات قال ثم اوتر، يعني بعد ما ذكر 6 مرات ركعتين ثم قال بعدها ثم اوتر خلاص. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، يعني برضو بعض الروايات يعني قال ايه فصلى 13 ركعة، يعني ابن عباس قد صلى 13 ركعة، وان الوتر المقصود به اللي هي الركعة الأخيرة، يعني أوتر بركعة، فعد يعني 13 ركعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. قال ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، وهما ركعتها سنة الفجر، انه بعد الوتر خلاص، وبعد الوتر بعد ان اوتر يعني انتظر حتى ايه اذن المؤذن لصلاة الفجر فصلى ركعتين خفيفتين اللي هما ركعتها سنة الفجر القبلية، ثم خرج فصلى الصبح، فصلى صلاة الليل الصبح. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وهذا يوضح يعني وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، وهذا يوضح أن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، أن هذا يعني على حسب إيه علمها، وأن المقصود به يعني على سبيل الأغلبية يعني غالبا، لكن يعني ورد عن عائشة وعن غيرها، يعني روت عائشة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا 13 ركعة، وروى غيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 13 ركعة. فإذا يعني الحصر هنا غير، لا يستدل به على عدم يعني مشروعية الزيادة على 11 ركعة، لأنه قد زاد عليها، صحيح وزاد ركعتين، لكن مجرد زيادة ركعتين معناها أن الحصر هذا لم يعد له يعني ليس دليلا على عدم الجواز، جواز الزيادة على 11 كما يعني يزعم بعض الناس، الذي عليه عامة العلماء يعني سلفا وخلفا وعليهم مذاهب الأربعة جواز الصلاة من الليل كيف شاء الإنسان على أن يختم بوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا يعني من هذا أنه ليس هناك يعني تحديد ملزم لصلاة الليل، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان ما شاء، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يصلي بالليل يعني 21 ركعة، وبعضهم يصلي 36 ركعة ثم يوتر، وبعضهم يصلي غير ذلك، يعني تنوعت صلاتهم بالليل على حسب يعني ما يتيسر لكل منهم، فالأمر في ذلك يعني إن شاء الله في سعة. لكن من جهة الأفضلية يعني الأولى والأفضل أن الإنسان يعني يصلي إما 11، يعني أفضل شيء 11 أو 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا لا يزيد على 11 غالبا، وأحيانا كان يصلي 13. نعم، بالنسبة لقوله يعني 13 ركعة، أيضا يعني هنا بعض شراح الحديث وكذا قالوا لعله يعني عد منها، لعله عد من 13 ركعة، قالوا لعله عد منها يعني ركعتين خفيفتين كان يأتي بهما يعني قبل بداية القيام، فكأنهما يعني شيء منفصل يعني أو مستقل غير القيام، يعني كان في بداية القيام صلى ركعتين خفيفتين جدا يتجوز فيهما، ثم بعد ذلك يبدأ يصلي الصلاة الطويلة. فقالوا لعله يقصد اللي قالوا 11 يقصدون اللي هي الصلاة الطويلة، واللي قالوا 13 يقصدون يعني عد هاتين الركعتين. وبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين بعد الوتر، يعني يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتين بعد الوتر أحيانا، فقالوا لعله اللي قالوا 11 يعني هي التي تنتهي بالوتر، واللي قالوا 13 عدوا منها ركعتين بعد الوتر. وبعضهم قال أيضا لعله عد منها سنة العشاء البعدية، اللي قالوا 13 عدوا سنة العشاء البعدية، واللي قالوا 11 لم يعدوا سنة العشاء البعدية، ويعني وغير ذلك يعني مما قيل فيها. لكن على كل حال يعني هذا من باب التنوع، يعني ليس هناك تضاد ولا كذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 11 وأحيانا يصلي 13، ووسع في ذلك على أمته، يعني لم يقيدهم يعني بعدد. وقال صلاة الليل مثنى مثنى، لما جاءه رجل وسأله عن صلاة الليل، هذا كان جوابا لسائل يعني سأل يعني عن صلاة الليل كيف صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، يعني لم يقل له صلي 11 ولا صلي 13، وأنه قال له صلي ركعتين فركعتين فركعتين حتى يعني تقاف يعني طلوع الصبح فأوتر بواحدة. نعم نعم، صلاة الليل هل يجوز أقل من 11؟ طبعا يجوز. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي 9 ركعات فقط، وأحيانا يصلي غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليوتر يعني بواحدة، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بسبع، ومن شاء فليوتر بتسع. وكلمة الوتر هنا تطلق على صلاة الليل كلها، يعني من شاء أن يصلي ركعة واحدة تحتسب له قيام الليل، يعني لو أن شخصا بعد صلاة العشاء صلى ركعة واحدة لم يصلي غيرها بين العشاء والفجر تعتبر قيام ليل، سواء يعني قصر القراءة فيها أو أطالها. يعني فورد هذا، يعني ورد يعني عن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة واحدة أوتر بها. فقيل لابن عباس رضي الله عنه في يعني قالوا له معاوية يعني صلى ركعة واحدة بس بعد العشاء، فقال إنه فقيه، قال إنه فقيه، ابن عباس وصف معاوية بأنه فقيه. كذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى ركعة واحدة ختم فيها القرآن كله، يعني صلى العشاء، وكان عثمان رضي الله عنه كان في مكة في ذلك اليوم، وصلى بالناس العشاء ثم قام عند الحجر يعني أو عند مقام إبراهيم أو عند الحجر وكذا، فافتتح ركعة ويعني قرأ الفاتحة ثم افتتح البقرة فلم يطلع عليه الفجر إلا وقد وصل إلى سورة الناس فختم القرآن في ركعة واحدة. فالقصد يعني جواز الإنسان يوتر بركعة واحدة يعني، أو يصلي الليل كله بركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو ما شاء يعني، وله أن يقلل القراءة أو يطيل القراءة على حسب يعني ما يتيسر، وهذا من الزياد في الخير يعني. الحديث الذي بعده نعم سبحان الله. هو يعني هو طبعا ما يعني مع سرعة القراءة وإتقان الحفظ يعني، إذا كان الإنسان يعني حفظه متقن جدا ويقرأ بسرعة يعني، يعني في وقتنا هذا يعني ممكن الإنسان يقرأ الجزء يعني في 17 دقيقة 18 دقيقة 17 دقيقة كذا، وممكن لو قراءته يعني أسرع ممكن يقرأ أسرع من هذا على حسب يعني سرعة القراءة يعني. نعم. ويعني رأينا بعض شيوخنا يعني الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي يعني كان يختم القرآن يعني في المسجد الحرام في النهار، يعني كان يختم ختمة بالنهار، يعني كان يصلي الفجر ويجلس كده في الحرم ويفتتح الختمة يعني من حفظه ويقرأ بسرعة وكذا يعني. ممكن يمر عليه مثلا لو تمر عليه بعد 3-4 ساعات كده تجده في سورة الأعراف، بعد ما 3-4 ساعات تانية تلاقيه في سورة الكهف، في سورة النساء، في الإنسان، في كذا يعني. قبل المغرب بكثير يكون يعني بعد العصر كده بشوية يكون ختم القرآن يعني، وهو جالس يعني فقط يقوم يعني يصلي الصلوات وكذا ويجلس يواصل الختمة من حفظه وكذا. كذلك يعني كان برضو شيخنا الشيخ عباس المصري رحمه الله كان يقرأ من حفظه يعني الجزء كان في 18 دقيقة يعني، كان يقرأ أمامنا يعني من حفظه ونحن جالسون وكذا، كان يقرأ يعني الجزء في 18 دقيقة يعني، كان الساعة كان يقرأ فيها أكثر من 3 أجزاء يعني ونحن جالسون حوله. فالأمر يعني ليس مستغربا يعني، طبعا هذا في عصرنا، بالإضافة طبعا إلى يعني البركة التي جعلها الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في وقتهم وكذا، هذا طبعا شيء آخر يعني، لكن حتى يعني بالمقاييس المادية يعني ليس مستغربا يعني. يعني هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيانا يعني يغلبه النوم صلى الله عليه وسلم فلا يستيقظ لصلاة الليل، يعني كان في العادة ينام في أول الليل ثم يستيقظ ويصلي، لكن أحيانا كان ربما غلبه النوم فلم يستيقظ إلا على وقت أذان الفجر، فكان في هذه الحالة يقضي صلاة الليل فيصليها بالنهار يعني في وقت الضحى بعد الفجر، فيصلي 12 ركعة، لأنه كان يصلي بالليل 11 ركعة، فالوتر إذا قضي في وقت الضحى فيزيد عن المعتاد عن عما اعتاده في الوتر يزيد عليه ركعة، يعني إذا كان الإنسان معتادا مثلا أن يصلي بالليل 3 ركعات وفاته ذلك فلم يصليها حتى دخل الصبح وكذا، فيصليها في وقت الضحى 4 ركعات، إذا كان من عادته يصلي 3 ركعات يصلي 4 ركعات، إذا كان يصلي 5 ركعات يبقى يقضيها 6 وهكذا يعني، يزيد عليها ركعة حتى يشفعها إذا قضاها في وقت الضحى. لكن إذا قضى الوتر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، يعني هذا يعتبر يعني من قضاء الوتر أيضا، يعني هو وقت الوتر المفروض أن ينتهي بأذان الفجر، لكن إذا أذن للفجر وهو لم يوتر بعد فله أن يوتر يعني بركعة أو بثلاث أو خمس أو كذا تكون وترا، لكن إذا صلى الفجر يبقى هنا إيه يوتر شفعا، يعني يقضي الوتر شفعا في هذه الحالة. نعم، إذا كان يوتر بواحدة يبقى يخليها اثنين إذا قضاها بعد الفجر، أما لو قضاها بعد الأذان وقبل الصلاة يصليها واحدة. يعني ورد هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ربما تأخروا في الوتر حتى أذن لصلاة الفجر ولم يوتروا، فكانوا يوترون بركعة واحدة يعني في هذه الحالة. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث طبعا السابق في مشروعية قضاء النوافل، يعني الإنسان إذا فاتته النافلة أن يقضيها في وقت آخر، إذا كان معتادا على نافلة من النوافل أن يقضيها، سواء السنن الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي السنن الرواتب إذا فاتت لعذر أو كذا وانشغل عنها كان يقضيها، يعني مرة فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، وحتى أنها تقضى في أوقات النهي، فهذا يعني مشروع قضاء السنن الراتبة في أوقات النهي جائز لأنها من زوات الأسباب، وكذلك قيام الليل مما يقضى أيضا يعني إذا فاته. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهاتان الركعتان يعني قال العلماء يعني الحكمة في هاتين الركعتين الخفيفتين أنهما تحلان عقد الشيطان، لأنه ورد في الحديث أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته، إذا نام من الليل يعني بعد أن يصلي العشاء وينام عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، وقال عليك ليل طويل فارقد، وقال عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام من النوم انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة للعقدة الثانية، فإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. طبعا هذه العقد يعني تنحل إذا قام يصلي من الليل، تنحل هذه العقد أول ما يستيقظ من النوم تنحل عقدة، وبعدين إذا توضأ تنحل العقدة الثانية، ثم إذا صلى أول ركعتين يصليهما تنحل بهما العقدة الثالثة. فذلك يعني قالوا كان يصلي ركعتين خفيفتين يخففهما جدا يعني في بداية صلاة الليل، يعني حتى ينتهي حل عقد الشيطان ويصبح نشيطا طيب النفس، وبعد ذلك يطيل القراءة ويطيل صلاة الليل. لكن لو بدأ يعني أول ركعتين طويلتين فتظل يعني عقدة الشيطان يكون لسه يعني لم يستعد بالنشاط وطيب النفس وكذا. مسألة يعني وإلا يعني أصبح خبيث النفس كسلان، هل هذا يعني في حق من لم يقم الليل ولا في حق من لم يصلي الصبح؟ فبعض الشراح الحديث يقولون يعني إذا لم يستيقظ لصلاة الليل حتى طلع الفجر، حتى لو استيقظ لصلاة الفجر يصبح خبيث النفس كسلان، لأن والعياذ بالله لأنه يعني لم تتحل عقد الشيطان. فبعض العلماء يقولون يعني لا تنحل عقد الشيطان إلا إذا قام يعني من الليل، والفريق الآخر قال لا يعني هي تنحل سواء بقيام الليل أو بصلاة الصبح، يعني إذا استيقظ لصلاة الصبح برضو إذا استيقظ من النوم انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى يعني سنة الفجر القبلية تنحل العقدة الثالثة وكذا، فيصبح نشيطا طيب النفس وكذا حتى يعني ولو لم يقم الليل، على أساس أن صلاة الليل يعني ليست واجبة أو كذا، فهذا قول وهذا قول. فهذه الحكمة يعني في البداية بركعتين خفيفتين. يعني حقيقة بقيت يعني عدة أحاديث في هذا الباب، وكان مر عليها بسرعة إن شاء الله لأنها ما فيهاش شرح طويل ولا كذا. الحديث الذي بعده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لا أرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فتوسدت عتبته أو فسطاطه. لا أرمقن يعني لا أنظرن، لا أرمقن يعني لا أراقبن يعني وأنظرن إلى صلاة النبي. فتوسدت عتبته يعني جعلت العتبة وسادة، والعتبة هي الإيه؟ تعرفون عتبة الباب اللي هي الدرجة التي يوطأ عليها، والفسطاط هو الخيمة يعني خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا كان في سفر يعني، فيقول توسدت عتبة البيت أو عتبة الفسطاط يعني أو الخيمة، يعني جعلها إيه وسادته، فرقد عليها وضع رأسه عليها. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. يعني بدأ أول شيء بركعتين خفيفتين، وذلك صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. يبقى أول شيء ركعتين خفيفتين جدا، وبعدين ركعتين طويلتين جدا، ثم بعدهما يعني صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، يعني طويلتان لكن أخف من اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني كل مرة يخفف. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. يعني ذكر الترتيب: أول شيء ركعتين خفيفتين جدا، وبعدين ركعتين طويلتين جدا، ثم ما بعدهما أخف قليلا، ثم أخف قليلا، ثم أخف قليلا، وهكذا إلى أن يصل إلى الوتر. وكان مجموع ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد 13 ركعة. الحديث الذي بعده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فهنا يعني تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وقالت إنه كان يصلي يعني أولا 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3 ركعات. فلذلك يعني قالوا في التوفيق بين هذا وبين الأحاديث التي فيها أنه صلى 13 ركعة، قالوا أنها إيه لم تعد الركعتين الخفيفتين، لأنها بدأت إيه 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، والحديث الأخرى فيها أنه كان يبتدئ بركعتين خفيفتين أو كذا. بالنسبة لقولها 4 ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل المقصود 4 ركعات متصلة بتسليم واحد، ولا 4 ركعات يعني منفصلة بتسليمتين يعني ركعتان ثم يسلم ثم ركعتان ثم يسلم. فقالوا يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الأكثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل كل ركعتين بتسليمة، لكن أحيانا كان يعني يصل عدة ركعات بتسليمة واحدة. فيمكن يعني لمن يصلي أن يصلي 4 ركعات متصلة بتسليمة واحدة ثم 4 ركعات متصلة بتسليمة أخرى، وله أيضا أن يصلي كل ركعتين بتسليمة، وهو الأفضل والأحسن. كذلك الوتر أيضا يوتر بثلاث، يمكن أن يوتر بثلاث منفصلة أو متصلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحيانا يعني يصلي آخر 3 ركعات متصلة بتسليم واحد، وأحيانا يصلي آخر 5 ركعات في صلاته متصلة بتسليم واحد، وأحيانا يصلي آخر 7 ركعات أو آخر 9 ركعات بتسليم واحد. وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمعه بتسليم واحد 9 ركعات، يعني كان أحيانا يصلي 9 ركعات متصلة بتسليم واحد. وفي هذه الحالة قالوا كان إذا صلى 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات كان في هذه الحالة يجلس في الركعة اللي هي قبل الأخيرة فيتشهد، يعني ثم يقوم إلى آخر ركعة فيصليها ثم يتشهد مرة أخرى ثم يسلم، يعني تكون بتشهدين. إذا صلى 5 أو يعني 7 أو 9 فتكون بتشهدين، تشهد في الركعة قبل الأخيرة وتشهد في الركعة الأخيرة. وبالنسبة ل3 ركعات تكون يعني بتشهد واحد فقط، يعني إما إذا وصلها فتكون بتشهد واحد. بالنسبة للخمس أيضا يعني يجوز أنها تكون بتشهد واحد ويجوز تكون بتشهدين. 5 يعني الأكثر أنها تكون بتشهدين، لكن يمكن أيضا أن يصليها بتشهد واحد. لكن 7 و9 يعني لم يرد إلا صلاتها بتشهدين يعني. نعم. 4 متصلة يعني ليس فيها تشهد في الوسط، يعني يصليها متصلة كلها بتشهد واحد في آخرها يعني. فهذه كلها من باب يعني اختلاف التنوع، يعني أنواع كلها جائزة ومشروعة إن شاء الله. بعد ذلك يعني في نفس الحديث ذكرنا اللي هي قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. كان يصلي 11 ركعة يوتر بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، يعني ينام إلى أن يطلع الفجر. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، فهذا أحيانا كان يصلي 9 ركعات صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. كان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح به أحيانا، كان يستفتح يعني دعاء الاستفتاح يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد. إذن إيه؟ في الركوع كان يقول سبحان ربي العظيم، وفي الرفع من الركوع كان يقول لرب الحمد لرب الحمد، ويكررها صلى الله عليه وسلم لرب الحمد لرب الحمد. هذا إيه؟ من الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هذا الذكر إيه؟ بين السجدتين. قال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. والمائدة أو الأنعام، والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، يعني إما المائدة وإما الأنعام. يعني أول ركعة قرأ فيها سورة البقرة، يعني ثم في الركعات التي بعدها قرأ سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة أو سورة الأنعام. فهذا كله كان في ليلة واحدة يعني قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة يرددها حتى طلع الصبح، يعني طيلة الليل يردد هذه الآية. وهذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، كان أحيانا يقوم الليل كله بآية واحدة يكررها في كل ركعة، يظل يكررها مرات عديدة، يعني منها مرة قام صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اللي هي في آخر آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الآية في ليلة كاملة قام بها الليلة كلها، يعني بعد الفاتحة يظل يكرر هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم يعيدها ويكررها حتى يركع، وبعدين في الركعة الثانية أيضا يكرر نفس الآية، وهكذا يصلي بها يعني 11 ركعة أو 13 ركعة نفس الآية. عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود رضي الله عنه يعني صلى مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال يعني هو يحدث أصحابه يقول يعني فأطال القيام يعني جدا حتى هممت بأمر سوء. فقالوا له يعني ما أمر السوء الذي هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما من طول القيام، يعني تعب من طول القيام هم أن يقعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن يعني جاهد نفسه واستمر قائما، يعني حتى مش هم أن يترك الصلاة ويخرج، لا يعني فقط هم أن يقعد يعني يكون للصلاة قاعدة، لكنه استحيا أن يقعد والنبي صلى الله عليه وسلم قائما. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه القيام، فكان يصلي جالسا أحيانا يعني لتعبه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي جالسا حتى إذا يعني بقي قدر 30 آية قام 30 أو 40 آية يعني، فقرأ نحو 30 أو 40 آية وهو قائم ثم ركع صلى الله عليه وسلم، ويصنع هذا في بقية الركعة. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي من الليل يعني جزءا طويلا من الليل يصليه قائما، ثم يعني إذا تعب يكمل يعني بقية الصلاة قاعدا. وتقول كان يعني إذا قرأ وهو قائم ركع من قيام، وإذا قرأ وهو جالس ركع وهو جالس، يعني يومئ بالركوع، الركوع وهو جالس معنى أنه يومئ بالركوع يعني يحمي رأسه قليلا يومئ بالركوع، وبعدين السجود يحمي رأسه زيادة عن حني الرأس بالركوع. وله طبعا أن يسجد، يعني يمكن أن يكون السجود بحني الرأس يعني زيادة عن الركوع، أو يسجد على الأرض يعني كصفة السجود الأصلية. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته يعني في نافلته. الصبحة بضم السين هي إيه؟ صلاة النافلة، وسميت بذلك لاشتمالها على التسبيح يعني لكثرة التسبيح فيها وكذا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أحيانا يعني في الصبح يعني في النوافل، لكن الفرائض كان يصليها من قيام، لكن النوافل يعني إذا أراد أن يطيل النافلة وشق عليه القيام كان أحيانا يصلي وهو قاعد، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني كانت قراءته مدا مدا وقراءة متأنية، يعني فكان يتأنى في قراءته حتى تكون السورة أطول، السورة القصيرة يعني أطول من قراءة غيره للسورة الطويلة. يعني قراءة غير النبي صلى الله عليه وسلم للسورة الطويلة، يعني لو أن شخصا يقرأ سورة طويلة مثلا في ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقرأ السورة القصيرة التي هي أقصر منها في يعني نفس الوقت الذي يقرأ فيه غيره سورة أطول منها. يعني القصد أن قراءته كانت قراءة يعني متأنية، فلذلك يعني كان هذا هو السبب يعني طول قراءته عن قراءة غيره. الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أخبرته، أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، وأبو سلمة كان من فقهاء المدينة من فقهاء التابعين، ويروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معظم صلاته وهو جالس لمرضه صلى الله عليه وسلم يعني ومشقة القيام عليه. الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. فهذه السنن الرواتب، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته. الذي بعده عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها وهي أخته أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. كان يصلي ركعتين خفيفتين وهما إيه؟ سنة الفجر القبلية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء لسنة الفجر القبلية، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصليهما في بيته، كان يصلي ركعتين قبل الفجر في بيته، فهذه حدثته حفصة بهما. وأما الركعات الأخرى فرآها من النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فهنا ذكر يعني السنة الرواتب، ذكر منها يعني 10 ركعات، 8 اللي هي يعني رآها وركعتين حدثته حفصة بهما، فهذه 10 ركعات، وبقي ركعتان أخريان في سنة الظهر القبلية، يعني هو روى سنة الظهر القبلية 2 ركعات فقط، وغيره من الصحابة رووا 4 ركعات قبل الظهر، فيكون هذا من خلاف التنوع. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي قبل الظهر 2 ركعات، وأحيانا يصلي 4 قبل الظهر، يمكن يصلي 2 ركعات أو يصلي 4 ركعات. عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر 2 ركعات وبعدها 2 ركعات وبعد المغرب 2 ركعات وبعد العشاء 2 ركعات وقبل الفجر 2. برضو عائشة رضي الله عنها ذكرت السنن الرواتب 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء وركعتين ايه قبل الفجر، هذه 10 ركعات. هي حديث ميمونة رضي الله عنها هي التي ذكرت ايه 4 قبل الظهر، يعني فذكرت 4 ركعات قبل الظهر. الحديث الأخير في هذا الباب عن عاصم بن ضمرة قال، عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، يعني سألوه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، فقال يعني أخبرنا من أطاق ذلك منا صلى، ومن لم يطق يعني يستفيد يعني علما يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا كانت الشمس، كان إذا كانت الشمس، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2. هنا قال شراح الحديث يريد بهما صلاة الضحى، يعني يقول لما تكون الشمس يعني في هذه الجهة من يعني بعيدة عن منتصف السماء بمثل، لكن في اتجاه الشرق بمثل بعدها عن منتصف السماء في اتجاه الغرب وقت العصر، فكان يصلي يعني صلاة الضحى اللي يصلي 2، يعني واضح يعني الشمس وقت العصر تكون بعيدة عن منتصف السماء مسافة معينة لكن في اتجاه الغرب، فهو علي رضي الله عنه يشرح لهم يقول يعني كان إذا كان بعد الشمس عن منتصف السماء في اتجاه الشرق بنفس المسافة التي تكون فيها الشمس بعيدة عن منتصف السماء في اتجاه الغرب في وقت العصر، فهذا الوقت يعني كان يصلي فيه 2 ركعات الضحى، صلى 2 لهم الضحى. قال وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4. يقول إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، اللي هي صلى 4 ركعات. قال ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2. يبقى هو ذكر ايه يعني 2 الضحى و2 اخريين برضو قبل الايه قبل الظهر يعني قبل اذان الظهر 4 ركعات قبل اذان الايه الظهر برضو في وقت الضحى لكن يعني كان في اول النهار يصلي 2 وبعدين يعني في اخر وقت الضحى يصلي 4 ركعات وبعدين قبل اذان الظهر هذه قبل اذان الظهر وبعدين بعد اذان الظهر ولكن قبل صلاة الظهر يصلي 4 ماشي يعني بعد اذان الظهر يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر كان يصلي 2 وقبل العصر 4 يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هو طبعا يفصل بين كل 2 بالتسليم يعني هو المصلي إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فهو عليه رضي الله عنه يشرح يعني هذا التسليم على من يعني المصلي عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله فهو يسلم على الملائكة والنبيين والمؤمنين وهذا هؤلاء يعني كلهم مشمولين يعني بهذا السلام. فذكر يعني صلوات كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في وقت الضحى يعني 6 ركعات لكن 2 في أول النهار و2 في آخر وقت الضحى وبعدين ذكر 4 ركعات قبل صلاة الظهر و2 بعد صلاة الظهر و4 ركعات قبل العصر ويفصل بين كل 2 بتسليم. لكن طبعا يعني بعض هذه الصلوات ليس من السنن الرواتب يعني التي كان يواظب عليها وبعضها من السنن الرواتب. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. بارك الله.